بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الإخوان الذين حضروا في الليالي السابقة علموا بأن محور الحديث هو الاستفادة العلمية التوحيدية من كلمات إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأنه الطبيعة المأساوية التي تحيط بإمامنا سيد الشهداء جعلت الإمام عند البعض رمزا للتضحية والفداء والقتل في سبيل الله، مما جعلهم يغفلون عن البعد العلمي والبعد الولائي المعمق لهذا الإمام الشهيد. وأخواني، أنتم تعرفون الشهداء طوال التاريخ كثيرون، القرآن الكريم ذكر بعضهم مثل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود وهم أحرقوا في هذه الأخاديد النار التي أوقدت عليهم، الذين آمنوا بموسى عليه السلام من السحرة، هؤلاء أيضا آمنوا بموسى عليه السلام وفرعون قتلهم قتل فجيعة كما تعلمون. وهناك طول التاريخ شهداء كثيرون، لماذا هذا الخلود لأصحاب الحسين عليه السلام وعلى رأسهم سيد الشهداء؟ الإمام وصف أصحابه قائلا بأنه لا يعلم أصحابا أبر وأوفى من أصحابه. السر في ذلك إخواني هي الجانب المعرفي، المعرفة التي كانت في قلوب أصحاب الحسين عليه السلام ليست كالمعرفة التي كانت في قلب السحرة مثلا. السحرة أيضا قتلوا، ولكن الشهادة ترتفع قيمتها بارتفاع قيمة النفوس التي تستشهد، ومن هنا لابد من معرفة هذا الجو الذي كان يلفهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الإمام الذي ميزه هو هذا البعد المعرفي عنده. وصلنا أو بالأحرى سنبدأ ذكر الفقرة الأولى من فقرات دعاء يوم عرفة، الذي هو قلنا صاحب عاشوراء هو صاحب عرفة، ومن بكى في يوم عرفة هو الذي بكى في يوم عاشوراء. والملائكة التي شهدت الحسين عليه السلام في يوم عرفة وهو يبكي كأفواه القرب هي التي شاهدته في يوم عاشوراء، ومن هنا بقوا عند قبره شعث الغبر، بقوا عند قبر الإمام إلى أن يظهر ولده المهدي صلوات الله وسلامه عليه لنصرته. أول فقرة تستوقفنا في دعاء يوم عرفة: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع. يكفي هذه الليلة أن نتكلم شيئا عن القضاء وعن العطاء، القضاء الإلهي وكذلك العطاء الإلهي. إخواني التفتوا جيدا، القضاء الإلهي رب العالمين له علم لا تدركه عقولنا حقيقة، أين التراب وأين رب الأرباب؟ ولكن التقدم التكنولوجي هذه الأيام إلى حد ما تقرب لنا الفكرة، تقرب أقول لا زال القياس مع الفارق. هذه الأيام شريحة صغيرة جدا تحتوي على ملايين الحروف وآلاف المعلومات، وما خفي في المستقبل أعظم. نحن لا نعلم بعد 20-50 سنة ماذا ستعمل التكنولوجيا الحديثة في حياتنا. وأنا لا أستبعد في يوم من الأيام البشر يخترع جهاز وهو هذه منية البشر البشرية، إذا وصلت لهذه النقطة فقد حقيقة نقلة في تاريخ الكون. إن وصلت لهذه النقطة، وأنا أرجو هذا الكلام قد يصل إلى بعض الناس المخترعين والمكتشفين ويطبقون ما أقول، فيكون هذا الإنسان، أنا أعتقد أن الذي يقوم بهذا الاكتشاف أو بهذا الاختراع فهو أعظم مخترع في تاريخ البشرية. نعم، فوق الكهرباء وغيره. ما هو هذا الاختراع؟ إذا أمكن للبشر أن يصنع جهازا، هذا الجهاز وسيط بين الحاسوب وبين المخ البشري، إذا أمكن الإنسان في يوم من الأيام يصل إلى جهاز، نعم الأيام شايفين جهاز تخطيط المخ يركب نعم لاقطات على مخ الإنسان ويربطه بجهاز الحاسوب، وبكبسة واحدة يصبح الإنسان حافظ للقرآن الكريم مثلا، أو حافظ للموسوعة البريطانية الكذائية المعروفة. إذا الإنسان وصل لهذه النقطة، نعم هذا يعتبر أعظم إنجاز في تاريخ البشرية. أقول بأنه البشرية هذه الأيام علمتنا وأرتنا هذا المد التكنولوجي. أقول العلم الله عز وجل. هنالك على كل حال كتاب مبين، إمام مبين. هل هناك نقطة في العرش، حاسوب عملاق في عرش الرحمن؟ نحن لا نعلم، ولكن هذا الحاسوب رب العالمين نعم يصف هذا الجهاز بأنه دقيق جدا. من أين يصف هذا الجهاز بالدقة؟ كلكم في كل ليلة تقرؤون هذه الآية، الآية التي تدل على عملاقية الحاسوب الإلهي. ماذا تقرؤون في صلاة الغفيلة؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أولا، ما قيمة الورقة في عالم الوجود؟ وأنتم تعرفون الورقة عندما تسقط ورقة يابسة، مو هي ثمرة. لو قال وما من ثمرة، قلنا رب العالمين له عناية بالثمار، ولكن الورقة اليابسة في الخريف ما قيمتها؟ وهذه الورقة عندما تسقط لها قصص ولها أمور. أولا تتشقلب كذا مرة إلى أن تصل إلى الأرض، كم مرة دارت حول نفسها هذه معلومة، سقطت في أي بقعة من بقاع الأرض هذه معلومة، الارتفاع كم من الشجرة إلى الأرض هذه معلومة، مصير هذه الورقة أيضا معلومة، هل تأكلها النملة مثلا أو تيبس على الأرض، كل هذه معلومات مرتبطة بورقة واحدة. فكيف بالغابات؟ فكيف بالثمار؟ وكيف وكيف؟ إذن الحاسوب الإلهي حاسوب نعم عظيم وعجيب وغريب، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا الشيء البسيط من علم الله عز وجل يطلع عليه البشر بمقدار ما شاء الرحمن. ويبدو أن المفتاح لكل هذه المعلومات ولو بنحو جزئي هو الاسم الأعظم وحروف الاسم الأعظم الذي أودعه في صدر أنبيائه وأوليائه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتلك أكبر كمية ممكنة من هذه الحروف المفتاحية، وبتعبير هذه الأيام الكود أو الرمز ما شئت فعبر. ولطيف في بعض الأدعية الإنسان يقسم على الله عز وجل بهذه الأسماء وبالأسماء التي استأثر بها فلم يخرج إلى أحد من خلقه. لله عز وجل حروف وأسماء سرية أودعها قلب النبي وآل النبي، وقسم من هذه الحروف لم تخرج إلى أحد من الخلق. إذن هناك جهاز كل هذا لأجربته بالفقرة الأولى من دعاء عرفة. إذن هنالك معلومات مدونة والعلم الإلهي إخواني علم عجيب. الآن أقول لكم ما وجه العجب في العلم الإلهي. رب العالمين علمه نعم بالمنجزات وبالمعلقات، العلم الإلهي بالمنجزات وبالمعلقات. ما معنى المنجز والمعلق؟ رب العالمين يعلم أنك غدا ستخرج من المنزل وتذهب إلى العمل ويصبح لك حادث سير وتنجرح كذا جرح، هذه معلومات هذا الذي سيقع. لا، ورب العالمين يعلم المعلقات، هذا منجز ستخرج وتصاب بحادث لا قدر الله، ويعلم أيضا أنه لو خرجت من شارع آخر سيصبح كذا وكذا، أنت ما خرجت ولكن لو خرجت لصار كذا وكذا، ولكن ستخرج في طريق كذا وكذا وسيحصل كذا وكذا. يا له من علم، يعرف المستقبل ويعرف المستقبل الذي سوف لن يقع، وهذا العظمة الإلهية غريبة في هذا المجال. فإذا العلم الإلهي بالأمور الشيء، ولكن هذا العلم لا يلزمك بالشيء، لأن بحث اليوم بحث مهم. البعض يقول ما دامت الأمور كتبت، القضاء جف القلم بما هو كائن، أنا فلماذا أسعى في الحياة؟ رب العالمين يعلم أن رزقي هذا المقدار، فلماذا أجهد نفسي في طلب الرزق؟ أنا مستواي الوظيفي هذا المستوى، درجة الرابعة والخامسة، فلماذا أثقف نفسي وأذهب بعثات للخارج مثلا لأحوز رتبة أرقى؟ الجواب أن العلم الإلهي لا يعني أنك أن هنالك في الواقع تقييد لحريتك في انتخاب مسارك في الحياة، أنت الذي بجهدك تكتب ما في العلم الإلهي. العلم الإلهي كتب وجف القلم بما هو كائن، ولكن أنت الذي بسياستك بعملك ترسم أو تكتب ما في علم الله عز وجل. وبمثال أوضح، رب العالمين كتب في العرش في الحاسوب لكل واحد منا ملف ضخم في العرش، ويفهم من بعض الروايات غريب روايات أهل البيت، حقيقة لولا هذه الروايات لما علمنا شيئا فيما وراء الغيب. تعرفون ما وراء الغيب؟ لا يعرفه إلا الله عز وجل، أو من اطلع على الغيب بإذن الله عز وجل. يفهم من بعض الروايات أن هنالك تمثال لأحدنا في العرش الآن في عالم السماء، تمثال يشابهه، ما يعمله هنا ظله أيضا يقوم بذلك العمل، وهنا يصلي ظله أيضا في العرش يصلي، هنا مثلا يكذب أو يقتاب وهناك أيضا تمثال له نعم يعمل ما يعمله في الأرض. وطبعا البني آدم عمله مكشوف أمام الملائكة في الأرض، فكيف بالسماء؟ يبدو ذلك المثال الذي يطابق بني آدم في الأرض من موجبات الفضيحة أمام الملائكة. الملائكة على كل حال محلها في تلك المناطق، فترى بني آدم ماذا يعمل. رب العالمين بعض المؤمنين، لا كل المؤمنين، مؤمن صالح في ليلة من الليالي زلت به الأقدام ورأى ما لا يجوز النظر إليه، تقول الرواية رب العالمين يلقي غطاء على هذا التمثال لئلا يفتضح عند الملائكة، رب العالمين يغطيه بساتر حتى تبقى وجاهته عند الله عند الملائكة، وكنت الرقيب عليهم من ورائهم في دعاء كميل. الملائكة تشهد، ولكن هناك قسم من الأمور رب العالمين قد يحجبها عن ملائكته لئلا نعم يفقد وجاهته أمام ملائكة الرحمن. والذي يؤيد هذه المعلومة روايات أهل البيت مترابطة، وهذه رواية من الروايات البديعة تبعث الأمل في النفوس، في آية القرآن تقول بأن الله عز وجل يبدل السيئات إلى حسنات، التائب توبة نصوحة، يبدل الله سيئات إلى حسنات، يأتي يوم القيامة ويقال له نعم أبدلنا سيئاتك إلى حسنات. في جهاز فرمة الآن نتكلم بلغة العصر، من باب التمثيل يضعون السيئات في ملف وتتحول إلى حسنات. العبد يرى أن هذه الحسنات السيئات نعمة لأنها تحولت إلى حسنات، فيبدأ يبحث عن السيئات التي قام بها في الدنيا، يقول يا رب أنا سيئاتي أكثر من هذا، في سيئات ما كتبت، أين هذه السيئات؟ بني آدم يوم القيامة يهرب من السيئات، ولكن عند التحويل إلى حسنات العبد يبحث عن سيئاته. فيبدو من هذه الرواية عندما يقول العبد يا ربي هناك سيئات لا أراها في ديوان أعمالي، يبدو أن بعض السيئات لا تكتب لكرامة المؤمن على الله عز وجل. إذن هذه المعلومات العرشية مترتبة على عملك، رب العالمين كتب لك رزقا بلا صدقة، وكتب لك رزقا مع الصدقة، وكتب لك سقفا من الرزق مع صلة الأرحام وعشرات التشقيقات. هذه معلومات، أنت في الأرض عندما تختار إحدى هذه الشقوق تقع أو يحل عليك أو لك ما كتب لك. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني هناك قواعد وهناك مزايا، الإنسان بعمله في هذه الحياة الدنيا تكتب له هذه الأمور. أيضا رواية، أنا حقيقة من الذين أدعو إخواني الآن العلماء الفضلاء الخطباء قبل أن يدرس العلوم العقلية الفلسفية وغيرها ليشبع ذهنه بروايات أهل البيت عليهم السلام، هنيئا لمن تمكن أن يقرأ دورة كاملة في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أنا لست في مقام كشف السر، البعض يقول من أين جئت بهذه الرواية، أنا حقيقة ناس الرواية تماما، قرأتها قبل عشرات السنين على المنبر وأثناء الحديث، وإذا بهذه الرواية تظهر أمام عيني كأنها مكتوبة أمام الشاشة، كان في اللاشعور مختزن. رب العالمين لأنني قرأت الرواية قبل عشرات السنين، صرفت وقتي في قراءة هذا الكتاب، رب العالمين حفظ هذه الرواية وأرجعها لي في ساعة أنا بحاجة إلى شاهد، وإذا بهذا الشاهد يأتي بشكل تلقائي. في روايات أهل البيت هكذا أن الإنسان له عمر أيضا منجز وعمر معلق، يعني فلان إن وصل رحمه عمره 60 سنة، وإن لم يصل رحمه فعمره 50 سنة. هذه معلومات، أنت الذي تختار أحد الشقين، وهذا معنى كلام إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين. الآن كعادتنا في بعض المجالس تفتح قوسا صغيرا بمناسبة الأعمار، أحد العلماء الكبار كنا في خدمته قال كلمة جميلة، هذه الكلمة تنفعكم في زيارة المشاهد المشرفة. طبعا كان هذا العالم يتكلم عن خصوص زيارة الرضا عليه السلام، ولكن القانون هو القانون، ينطبق على كل مشهد من النبي صلى الله عليه وآله إلى ولده الإمام العسكري روحي لهم الفداء جميعا. يقول البعض، هذا كلام العالم الكبير، يقول البعض يزور الإمام الرضا عليه السلام وله حاجة ويصر على الإمام، يقسم عليه بجدته بأمه الزهراء بولده الجواد سلام الله عليه، وإن كان بعض العلماء يقول لا تقسم على الإمام بالأقسام المغلظة، هذا قد يؤذي الإمام. قل له بحق أمك فاطمة الآن ذكر جزئيات المقتل وكذا، يعني قد يجرح شعور الإمام. على كل، يقول الإنسان بعض الأوقات يطلب من الرضا عليه السلام حاجة وبإصرار، سفرة سفرتين، البعض يذهب سفرات كثيرة على أمل قضاء الحاجة ولا تقضى له الحاجة أبدا. أنا سمعت أن بعض الناس يذهب لزيارة الرضا وله مشكلة، يذهب للزيارة لما يرجع مشكلته تتفاقم، يعني إذا كان هو خسران تزداد خسارته المالية. يقول هذا العالم: لا تتأذى لعدم قضاء الحاجة، أنت لا تعلم ما الذي جرى في الحرم. الكلام لهذا العالم الجليل يقول: أنت زرت الرضا عليه السلام وطلبت منه مالا حل مشكلة اجتماعية أسرية، الإمام ما استجاب لك، ولكن دع الله عز وجل، هذا كلام بمعنى احتمالية، دع الله عز وجل أن يمدد من عمرك 10 سنوات وأنت لا تدري، فإذا صار يوم القيامة تعرف أن عمرك كان مبتور 50 سنة، طلبت من الإمام 1000 دينار ما أعطاك 1000، أعطاك 10 سنوات، يعني 10 حجج، 10 ليالي قدر، 10 أيام عاشوراء، و10 سنوات بدعوة الإمام، مو 10 سنوات فيها معاصي وكذا، يعني 10 سنوات في عافية أعطاك الإمام. ولهذا في الدعاء نشكر الله على نعمه ويقول: وما دفعت عني لا أحصيها، أنا أحصي النعم ولا أحصي النقم التي دفعتها عني. متى نحصيها؟ عند القيامة، عندما تبلى السرائر الإنسان يكتشف أن هناك أنواع من البلاء دفعت عنه وهو لا يدري، عندما يموت يقال له: هذا بلاء، هذا بلاء دفع عنك بصدقتك، بعبادتك، إلى آخره. فإذا المؤمن عليه أن يعلم أن هذا القضاء الذي كتب في الواقع قضاء كتب، والعبد هو الذي يختار طريقه في الحياة. وصلنا إلى آخر الحديث، بناؤنا على الاختصار دائما بإذن الله عز وجل، خير الكلام ما قل ودل. ليس معنى ذلك أن الإنسان نعم فتح له الطريق وأعطي زمام القيام لكل ما يريد أن يعمل، هنالك قدرة مهيمنة عليه، أنت حر ولكن في ضمن قوانين تقيدك. مثال واضح وأكتفي بهذا المثال هذه الليلة، هذا المثال يجعل الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء، كل من يسمع هذا المثال الليلة يتفاءل من جهة ويتشائم من جهة، يفرح من زاوية ويحزن من زاوية أخرى. المثال الواضح لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين، المثال الواضح له القطار. ما الربط بين القطار والقضاء والقدر؟ أنت عندما تركب القطار هناك عربات متواصلة بينهما ارتباط، تمشي على سكة بسرعة معينة، هناك محطات يقف فيها القطار، وهناك ساعة، ساعة الوصول إلى المقصد. أنت لك حرية وليست لك حرية، حريتك في ماذا؟ تتنقل في هذه الغرفة الصغيرة، وتتنقل بين غرفة وأخرى إذا كان في أصدقاء في غرفة مجاورة، بل بإمكانك أن تنتقل من عربة إلى عربة بينهما طريق قصير، في حرية تحرك. ولكن القطار له قائد لا يلتقي بأحد من المسافرين، متى ما أراد يقف، متى ما أراد يمشي، متى ما أراد يزيد السرعة، متى ما أراد يبطئ السرعة، وعندما وصل للمقصد يقول انزل، ما حد يبقى في القطار، الكل ينزل، ولا حق لك في الاعتراض. نحن في الحياة إخواني بمثابة إنسان ركب هذا القطار، له سرعة معينة وله محطة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أنت لك أن تتحرك من منزلك لعملك، ولكن اليد الإلهية مسيطرة عليك، لا تغفل عن هذه اليد الإلهية. هذا الجو تتنفسه مليء بالجراثيم وما يوجب الأوبئة. رب العالمين يكفي أن يقول هذه الجرثومة توجه إلى فلان وأسقطه في الفراش، الآن مرض ثقيل خفيف معدي غير معدي، القلب المخ الوجود كل هذه في الواقع محكومة لله الواحد القهار. أنت حر ولكن في قبضة الله عز وجل، لا تنسى هذه القبضة الإلهية المهيمنة عليك. الذي يعتقد بهذا الاعتقاد حقيقة دائم التوجس دائم الخوف، يقول اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. رب العالمين إذا أراد أن يسلب منك يسلبها في ليلة واحدة. أحد زملائنا كان في الحوزة العلمية يقول كان وضعي على أفضل ما يرام، حياتي مادة ومعنى. بعض الناس حقيقة الرواية تقول وقد يجمعهم الله لأقوام، بعض الناس رب العالمين لمصلحة يجمع لهم ملك الدنيا والآخرة، هو في الدنيا منعم في البرزخ منعم وفي القيامة منعم، قد يتفق بعض الناس هكذا. يقول ذكر لي هفوته، هفى هفوة كسر قلبا، كان هكذا يعبر، أنا أنقل تعبيره لأنه مبتلى، يقول كان وضعي هكذا انقلب هكذا رأسا على عقب، مادة ومعنى أموري أخذت تتدهور واحدة وراء الأخرى. يقول كنا في بجوار السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام، الآن ذهب عن بالي 6 أشهر أقل أكثر وأنا أتوسل إلى الله عز وجل يا رب علمني السبب، وطبعا لم يعرف ما الذي جعله كذلك، يا رب علمني السبب حتى أرفع الموجب، أنا حياتي تدهورت ولا أعلم موجبا لذلك لأنه غفل عن خطيئته، الآن بطريقة ما علم أن السبب الأمر الفلاني، ذهب إلى الأمر الفلاني أصلح الأمر رجعت الأمور كما كانت. طبعا هذا اللطف إلهي في حق البعض أن يرجع المياه كما يقال إلى مجاريها ببركة توسله ودعائه. نكتفي هذه الليلة بهذا المقدار. إذن ماذا قلنا هذه الليلة؟ قلنا أنه هنالك قضاء وقدر مكتوب ومحتوم، هذا الأمر لا يعني الإلزام في شيء، العبد بفعله في الدنيا يختار إحدى الشقوق، رب العالمين كتب شقوقا مختلفة لفعلك أنت الذي تختار. وقلنا أخيرا بأن هذه الحرية لا تعني الانفلات، والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته، هذا في الآخرة وفي الدنيا. اللهم اغفر لنا واختر لنا إنك على كل شيء قدير. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله.